بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله للجارية أين الله، هذا حديث صحيح روي من طرق متواترة عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجوانية، فيها جارية لي، فطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، فأسفت فسككتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسفت يعني قضيت. قوله تعالى: فلما آسفونا، آسفونا غضبونا، أما الأسف بمعنى الندامة فلا تجوز على الناس. أسفت يعني قضيت. نعم. إذا كانت معنى الندامة فأسفت أو فأسفت إذا الوزن واحد، فعل الأسف يظهر من هون، هو الوزن واحد كله من باب فرح. أسفت يأتي بمعنى غضب أو بمعنى يعني ندم وحزن للشيء، لأن المصدر الأسف. الأسف نعم كالفرح. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود والنسائي وكثيرون من الأئمة، وفي بعض رواياته: فإنها مسلمة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. وإسناده حسن. وروى البيهقي وابن خزيمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي أوصت إلي أن أعتق رقبة، وإن عندي جارية سوداء نوبية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو بها. فقال: من ربك؟ قالت: الله. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الظاهر أن القصة متعددة، فالقصة المذكورة في حديث معاوية بن الحكم غير القصة المذكورة في حديث أبي هريرة وعمر بن الشريف وما في معناهما. وقد أراد بعضهم الطعن في هذا الحديث مع أنه في مسلم بدعوى الاضطراب، كما صنع الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات البيهقي تعصبا وسيرا في مذهب التعطيل. هل وين؟ منين؟ في الحاشية. الحاشية للمؤلف. نعم. ها؟ نعم. الله المستعان. يعني من حيث المعنى الحديث يصدق بعضه بعض. نعم، اختلف الصحابي، يعني صفة الجاري مختلفة، وإلا فالموضوع والسؤال والجواب تتطاول. ولا يمتنع تتعدد القصة كما كان عند معاوية حكم جارية، حدث حصل له ما يقتضي اعتقها، وكذلك شو يقول له: من ربك؟ قال من ربك؟ قالت: الله. قال: فمن أنا؟ قال: فأنت رسول الله. على أي حال أصبح هذا اللفظ ليس في تعارض ذكر العلو، فاللفظ المشهور يتضمن الثاني، لأن الإقرار بأن الله في السماء يتضمن الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، ومن الإيمان به يكون من لأنه في الحقيقة ليس المقصود فقط التقريب العلو، حتى السؤال عن الله بأين ليس المقصود فقط التقرير للعلو، بل التقرير بربوبيته سبحانه وتعالى، لأنه جعل ذلك مقابل يعني في مقابل الإقرار أو قرين الإقرار بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا السؤال يتضمن السؤال عن الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يعني تنوعت صيغة السؤال، أين الله؟ قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. نعم. وفي الحديث دليل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من النفاق. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش. المصدر الأول عن الكلام على روايات الحديث وتخريجه ما أحل. ها؟ ما أحل. ما أحل على شيء أبدا. ها؟ لا ما أحل. نعم بعد. فيظن المتوهم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. فكل ما يتضمن الحاجة فالله تعالى منزه منه، كل ما يتضمن الحاجة والافتقار سواء قيل استواء أو قيل استقرار أو قعود، كل ما يتضمن الحاجة فالله منزه منه، وكل ما يوصف الله تعالى به فإنه لا يتضمن حاجة والاتقاء، لأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، فالغنى من لوازم ذاته، فلا افتقار فيه إلى غيره بوجه من الوجوه البتة، فاستواءه على العرش لا يتضمن، لا يستلزم افتقاره واعتماده على العرش، وعلوه على المخلوقات لا يستلزم افتقاره إلى شيء منها، وهكذا خلقه للمخلوقات لا يقتضي حاجته إليه، ما خلقها لحاجة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق.

العالم كلي الشكل. سبحان الله. نعم. قال تعالى: فلينبذ بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. حتى الآيتان استدلوا بهما على إطلاق السماء بمعنى العلو، وكل ما سألت فهو سماء، حتى إن سقف البيت قالوا له سماء. فلينبذ بسبب إلى السماء ليس المراد السماوات، بل السماء السقف، ثم يقطع فلينظر. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء يراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال: ولو صلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان أعلى شيء فيه. وإن كان على أعلى شيء فيه. وفي الحديث الرد على من أنكر جواز الإشارة الحسية إلى الرب سبحانه، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قليل فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من شهد لها بالإيمان الإشارة الحسية إليه. فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد من أحد أمرين: إما أن يجعله معدوما أو معنى من المعاني لا ذاتا قائمة بنفسها. قال الحافظ الذهبي: وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله أن يبادر بفطرته ويقول في السماء. ففي هذا الحديث مسألتان: إحداهما شرعية قول المسلم أين الله، وثانيهما قول شرعية قول المسلم أين الله. جواز أهو يقول شرعية بمعنى أنه أسنا متعبدين بأن نقول أين الله أين الله المسلم، على حسب مقتضيات الأحوال. يعني المراد الشرعية العامة التي تتناول المباح، يعني جواز السؤال عن الله بأين. يجوز المسلم أن يقول لمن يريد تعليمه أو يريد تثبت عن حاله أين. نعم. المهم بس ما هو هل يجب أن تقول أين؟ يمكن تقول الله في السماء، قلنا هل الله في السماء أو في الأرض؟ يقول ما يلزم كلمة أين. إيه سؤال بأي معنى عند ما يحصل. نعم. وثانيهما قول المسؤول في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم انتهى. وما أحسن ما قال الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري: لقد صح إسلام الجويرية التي في إصبعها نحو السماء تشير. انتهى ذكر معية الله لخلقه وأحاطت به. الله المستعان. لا